أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. أخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ثروت محمود الجهري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا سيدنا عيديك يا من تبدأ حمالي خالص. الله أكبر عليك نور. وكذا نعمل بداية أقمنا هذا الحديث تعجبه. الله أكبر يا سيدنا تعجبون وتضحكون. يا عمي الله عم شو سوى عظيم الله الفعلي. لا تنفقون يا حجاز صلى على الحبيب وأنتم سامدون. الفعلي الفعلي وأنتم فاسجدوا لله. الله الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر فاسجدوا لله يا سيدنا. الله أكبر. نعم فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة. الله أكبر. اقتربت الساعة وانشق القمر. يا سيدنا القفلة دي الله أكبر. فاسجدوا لله. لا بلتيني الله أكبر. فاسجدوا لله وعبدوا. عمي خليك مش بسوي. بسم الله صبر. نعم. يرى آية يعرض ويقول يعرض ويقول سحر مستمر. الله كذبوا واتبعوا أهواءهم. يا سيدنا وكل أمر مستقر. الله ولقد جاء سيدنا. الله أكبر وافتح عليك. الحمد لله حكمة بالغة. سيدنا حكمة بالغة يا عمي، فما سيدنا فتولى عنه يا عمي فتولى عنه يا سيدنا فتولى عنه وهو الضعف كده يوم يلعن يا عمي رجع المقام دي شوية مع الصبر إلى شيء نفور يا عمي أكبر ولا قد رجع رسول الله حكمة بالغة يا عمي حكمة بالغة اركب على حكمة بالغة فما فتولى عنه الله فتولى عنه يا سيدنا فتولى عنه يوم لا يرد يوم لا يرد إلى شيء خش عن أبصارهم يا عم يخرجون من الناس كأنهم جراد كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يا غلوة مهطعين إلى الداع يا سيدنا يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا الله أكبر اللهم انصرنا فدعا الله أكبر عليه. أنا عبده أني مغلوب. الله فانتصر يا سيدنا. أفتحيا أبواب السماء أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر وحملنا سيدنا وحملنا وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا يا سيدنا جزاء لمن كان لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. الله عظيم. وأنت حل بهذا البلد سيدنا ووالد وما ولد يا عمي لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد الله أكبر وأنت حل بهذا الملك الله اسبح والد وما ولد الله أكبر صح عليك لقد خلقنا الإنسان يا عمي صدق الله العظيم مفتح عليك